ولا تدعو فرجات الشيطان سد الفرج. طيب أحسن الله، إذا بقى اثنين ثلاثة متخلفين ولا استجابوا استووا اعتدلوا، يرفع أمره للهيئة ولا المحكمة ولا الأمارة حتى يتأدبوا، لكن الهيئة أحسن للهيئة، نرفع للهيئة إذا للوجوب. نعم أحسن الله إليك. لو ناصحوهم يا شيخ أحسن الله إليك، لو ناصحوهم تمت المناصحة ومجالسة معهم. الله إليك. أو لأنس كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهى، خفي عليه الأمر أنه أمر صلوا قبل ما تصلي عليه، خفي على أنس هذه عند الله مغفر، خفي على أنس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هل يقصر أو يصلي مع الجماعة؟ واحد يصلي مع الجماعة أربعة لا يقصر إلا يكن مع أخوي اثنين فأكثر، ولكن واحد لا يصلي مع الناس، الجماعة واجبة يصلي معه ويتم. بقي مثلا على دخول المدينة، مثلا أي مدينة بقي نصف ساعة أو ربع ساعة للأذان، هل مثلا يصلي المغرب والعشاء مثلا يجمعهم؟ لا هو يجمع ما دام قد لو يجمع المغرب والعشاء والظهر والعصر، إذا كان قد دخل وقت الظهر ووقت المغرب يصلى في الطريق لا بأس. يمدي على البلد، إذا دخل البلد يعرف لأنه قد يشتغل، إذا دخل قد يعني يكون تعبان قد يشتغل، نصلي معهم صلاة نافلة، صلى معهم صلاة نافلة. صلي قبل أن يجيهم شيخ ولا إذا مسافر يجمع بين الظهر والعصر في الطريق أو بين المغرب والعشاء في الطريق، ولو دخل قبل العشاء ولو دخل قبل العصر صلي في المدينة، صلي في الطريق في الطريق في الطريق، ونصلي وإذا دخل صلى معهم نافلة، صلى معهم نافلة، ونصلي معهم فلا حرج عليه. الله الله الله حكم الصلاة اللي يقع في أجهزة المساجد إذا كان يؤذي يعني شوش على الناس يزيلونه، وكان ما يشوش أمر سهل. إذا كان يغير المعنى يا شيخ، إذا كان يشوش يزال